آخرها. هذه مسألة ماذا يدرك المأموم إذا كان مسبوقا، هل يدرك ما يدركه هو أول الصلاة أو آخرها؟ يقرر الحنابلة قال وما أدركه مع ما أدرك معه، أي ما أدرك المأموم مع إمامه هو آخر الصلاة، وهذه عندهم القاعدة أن ما يدركه هو آخر الصلاة وما يقضيه هو الأول. دليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاقضوا، وعليه فيكون المسبوق ما يصلي ما فاته، وفعل ذلك يكون ليدركه مع الإمام هو آخر الصلاة وما يقضيه هو أول الصلاة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني أن ما يدركه الإمام المأموم مع إمامه هو أول صلاة وما يقضيه هو آخر الصلاة، ودليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رواية فأتموا. وسينبني عليه وسيذكر بعض المسائل الذي تنبني على هذا القول بعد القليل على ما تفرع على هذا القول. قال ويتحمل عن المأموم، إذن هنا مسألة ما الذي يتحمله الإمام عن المأموم، ما الذي يتحمله الإمام عن المأموم؟ قال ويتحمل عن المأموم قراءة، إن كان المأموم لم يقرأ فيدرك فيتحمل عنه ذلك الإمام. قال وسجود السهو كذلك، هذا النوع الثاني أو الأمر الثاني الذي يتحمله المأموم الإمام عن المأموم. قال وتلاوة أو قرأ المأموم آية تلاوة، وسترة يتحملها الإمام عن المأموم، ودعاء قنوت، فالمأموم يؤمن ولا يدعو. قال وتشهد أول إذا سبق بركعة، هذا في الرباعية، وهذا من الآثار المذهب. الآن لو أتى في أحد الركعات المأموم وما يقضيه يكون هو وما أدركه معه هو آخر الصلاة، فإن كان مسبوقا بركعة فعليه أن يجلس للتحيات في الركعة الثانية المأموم، فهو يقول الحنابلة هنا يتحمل الإمام على المأموم هذا الجلوس، بناء على قولهم أن ما يدركه الإمام مع مأمومه هو آخر الصلاة لا أولها، هذه من أثار هذا القول. إذن هذا المسألة بناء على ما اختاره الحنابلة، وهذا المسألة هذا التقرير بناء على ما اختاره الحنابلة في هذا أن ما يدرك الإمام هو آخر الصلاة لا أولها. لماذا؟ لأنه يجب عليه على المأموم أن يجلس للتحيات في الركعة الثانية التي كان مسبوقا بها، لكن هنا لا يستطيع لأنه يتبع الإمام فسيقوم للثالثة، فنقول الآن هنا مما يتحمله الإمام المأموم، لكن لو أخذنا بالقول الثاني لما احتجنا إلى هذا الكلام. قال رحمه الله وتشهد أول إذا سبق بركعة، أي بركعة الرباعي في الرباعية أو الثلاثة بالرباعية، لكن يسن أن يقرأ في سكتاته، يعني هذا الآن متى يقرأ الإمام المأموم يسن له يستحب له أن يقرأ في سكتات الإمام، لكن لا يجب على المأموم أن يقرأ، لكن يسن له أن يقرأ. إذن فالفاتحة واجبة في حق الإمام والمنفرد لا المأموم. قال لكن يسن أن يقرأ في سكتاته، هذا الموضوع الأول، وسرية كذلك الأمر الثالث، وإذا لم يسمعه لبعد لا طرش، فإن كان بعيدا الإمام عنه ولا يسمعه يقرأ الفاتحة في هذا الموضع إن كان بعيدا، لكن فإن كان أصم لا يسمع فهنا لا يقرأ. لماذا؟ لأنه سيشوش على غيره، فقالوا فإذا لم يسمع لبعد يقرأ الفاتحة، لكن إن كان لهذا السبب يطرش فهنا نقول لا تقرأ. لماذا؟ لأنه الآن سيكون هناك في تشويش على من بجانبك. قال وسن للإمام، وسن له الإمام التخفيف مع الإتمام، وتطويل الأولى على الثانية، وانتظار داخل ما لم يشق، لأن هذه مصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى حتى لا يسمع وقع الأقدام. الله أعلم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال: فصل. الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه، ولا تصح خلف فاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، ولا إمامة من حدثه دائم، وأمي وهو الذي لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم أو يلحن لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، وكذا من به سلس بول وعاجز عن ركوع أو سجود أو قعود ونحوها، واجتناب نجاسة أو استقبال، ولا عاجز عن قيام بقادر إلا راتبا رجي زوال علته، ولا مميز لبالغ في فرض، ولا امرأة لرجال وخناثة، ولا خلف محدث أو نجس، فإن جاهل حتى انقضت صحة الصلاة صحت لمأموم، وتكره إمامة لحان وفأفاء ونحوه، وسنة وقوف المأمومين خلف الإمام الواحد عن يمينه وجوبا، والمرأة خلفه استحبابا، ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذا ركعة لم تصح صلاته، وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام، وإن لم يجمعهما شرط رؤية الإمام أو من ورائه أيضا ولو في بعضها، وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر، وصلاته في محراب يمنع مشاهدته، وتطوعه موضع المكتوبة، وإطالته الاستقبال بعد السلام، ووقوف مأموم بين سواري تقطع الصفوف عرفا إلا لحاجة في الكل، وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصر أو غيره، ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين، ومن بحضرة طعام يحتاج إليه وخائف ضياع ماله أو موت قريبه أو ضررا من سلطان أو مطر ونحوه، أو ملازمة غريم ولا وفاء له، أو فوت رفقته ونحوهم. قال رحمه الله: فاصل. قال: الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه، الذي ليس بأقرأ، يعني من هو الأولى في الإمامة؟ فاصل في الأولى بالإمامة. قال: الأقرأ والعالم، أقرأ وهو عالم، فقه صلاته أولى من الأفقه، لكن ليس له بقارئ. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يوم القوم أقرأهم من كتاب الله، فإن كانوا في قراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في سنة سواء فأقدمهم هجرة ثم أقدمهم سلما أي إسلاما. قال: ولا تصح خلف فاسق. استدل الحنابلة بحديث فيه كلام عند أهل العلم بل هو ضعيف: لا أم فاجر مؤمنا. قال: إلا في جمعة. طبعا علم أحمد رحمه الله تعالى أنها تكره، لا أنها لا أنها تكره وتصح، أنها لا أنها أنها تكره ليس لا تصح لكنها فتصح مع الكراهة، يعني القول الثاني من أحمد صحتها مع الكراهة، لكن القول المذهب يقول لا تصح على فاسق. قالوا: إلا إمامة فاسق تصلح في الجمعة والعيد وتعذر خلف غيره، هذه المواضع التي تصح فيها إمامة فاسق، الجمعة والعيد الذي تعذر خلف غيره. والصحيح في هذه المسألة أن الإمامة الفاسق مكروهة ولا تبطل الصلاة. قال: ولا إمامة من حدثه دائم، لا تصح صلاة هؤلاء الأنواع إلا بمثلهم. قال: ولا تصح إمامة من حدثه دائم، لا تصح صلاته إلا بمثله. وأمي، من هو الأمي؟ قالوا: هو الذي لا يحسن الفاتحة، لا تصح صلاته إلا بمثله، أو يدغم فيها حرفا لا يدغم، يعني يأكل بعض الحروف لا يصح صلاته إلا بإذنه، أو يلحن لحنا يحيل المعنى إلا بمثله. الذي يحيل المعنى هذا لا تصح صلاته إلا بمثله. قال: وكذا من به سلس بول لا تصح صلاته إلا بمثله، وعاجز عن ركوع وسجود أو قعود نحوها، لماذا؟ لأنه ترك ركبة من أركان الصلاة، لا تصح صلاة هؤلاء الأشخاص إلا بمثلهم. أو اجتناب نجاسة أو استقبال، كذلك لا تصح صلاتهم إلا بمثلهم. ولا عاجز عن قيام بقادر، لا يصح أن يصل أن يصلي عاجز عن القيام بالقائم إلا لشخص، إلا في سبب أو لعلة واحدة أو لشخص واحد، وهو الإمام الراتب المرجو زوال علته، يعني يكون إماما راتبا ومرجو زوال علته. فإن تخلف هذين الشرطين أو أحدهما لا يصح إمامة العاجز للقائم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طرأ عليه المرض صلى جالسا، وصلى الصحابة خلفه رضي الله تعالى عنهم جلوسا، فأشار إليهم اجلسوا، ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، لكن بشرط أن يكون إماما راتبا وأن يكون مرجوا لزوال العلة. قال ولا مميز لبالغ في فرض، المميز لا يكون إماما لبالغ في فرض، أما في النفل فيجوز. قال ولا امرأة برجال، وهذا يصل إلى حد الإجماع، هذا الدليل المسألة، دليل المسألة هذه مسألتي إلى حد الإجماع أن الإمامة أن المرأة لا تكون إماما للرجال، وخناثة لعدم معرفته لا هو ذكر أو أنثى. ولا خلف محدث أو نجس، لا تصح إمامة المحدث أو النجس. فإن جهل، أي جهل الإمام والمأموم، حدث الإمام ونجاسته، فإن جهل حتى انقضت، حي حتى انقضت الصلاة صحت لمأموم. فإن علم أحدهما بحدث الآخر أو نجاسته فإن الصلاة تبطل للجميع، فإن علم أحدهما تبطل صلاة الآخر. فإن لم يعلم المأموم قال صحت المأموم لأنه جاهل، ولا تصح للإمام لأنه علم أنه محدث أو متنجس. إذن قوله فإن جهل الإمام المأموم صح حدث الإمام ونجاسته حتى انقضت الصلاة صحت للمأموم فقط الصلاة، لهذا لأنه جاهل، ولا تصح الإمام لأنه عالم بالنجاسة. فإن كان أحدهما يعلم أو علم يعلمان كلاهما صلاة لا تصح في حق الجميع. قال وتكره إمامة لحان الذي يخطئ في الإعراب في غير الفاتحة، وفأفاء الذي يكثر من حرف الفاء ونحوه. قال مسألة، وهي هنا يتكلم الإمام بن بلبان رحمه الله عن موقف الإمام والمأمومين. قال والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام، هذا هو السنة أن يكون المأمومين خلف الإمام. قال والواحد عن يمينه وجوبا، والمرأة خلفه، ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه فقد بطلت صلاته. إذن المواضع التي لا تصح فيها الصلاة هي أولا أن يقف قدام الإمام، أن يقف عن يساره فقط مع خلو يمينه. إذن وقوف المأمومين خلف الإمام هذا هو السنة، والواحد يقف عن يمينه وجوبا، والمرأة خلفه، ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه فقد بطلت صلاته. إذن فالمواضع التي لا تصح فيها الصلاة هي أن يكون قدام الإمام أو يكون عن يقف عن يساره مع خلو يمينه. قال أو فردا ركعة كاملة لم تصح صلاته، لكن إن كان أقل من ركعة فقد صحت، لقوله صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. لكن التحق لقول الصحابي التحق بالصف قبل انتهاء الركعة فقد صحت صلاته، والمسألة خلافية عند أهل العلم. قال وإذا الآن موقف الإمام الآن متابعة الإمام للمأموم، ما هو ضابطها وما وضعها؟ فإن جمعهما مسجد، أي الإمام والمأموم مثل هذا المسجد، وانقطع الصوت مثلا، قال صحت القدوة مطلقا بشرط العلم انتقالات. لو كان هناك مسجد، هذا مسجد في فواصل، لكن هو مكان واحد، يقول هنا صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام. طيب فإن كان هناك ناس في الشارع، شرط أهل العلم رؤية الإمام أو من وراءه أيضا، ولو في بعض الصلاة لا في كلها، إذن من كان في مسجد واحد فرطه العلم انتقلات، من كان في مكانين في الشارع مثلا وفي المسجد نقول يشترط رؤية الإمام، فإن لم يكن هذا فرؤية من بعض من خلفه ولو في بعض الصلاة دون بعض. وهذا ويرد مثل هذا الآن في الحرم، في الخارج الحرم في الساحات، وكذلك الآن ما يحدث في أبراج لتأتي حول الحرم، وهذا يحتاج إلى بحث يعني، خصوصا من يصلي في الدور العاشر وهو والحرم تحته، وهنا الصفوف متصلة، الصفوف متصلة، فهل يقال أنه يرى الإمام أو يرى المأمومين من النافذة؟ هذا المسألة التي يعني تحتاج إلى بحث وفيها كلام يعني، لكن هذا من المسائل النوازل التي حدثت في هذا الوقت. قال وكره علو إمام على مأموم ذراعا، أما إذا كان دون ذراع فلا بأس قياسا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثر. قال وصلاته في محراب يمنع ما شاهدته وتطوعه موضع المكتوبة. لماذا؟ أي تطوع الإمام موضع المكتوبة لئلا يلتبس على المصلين ولا يفرق بين الفرض والنافلة. قال وإطالته استقبال القبلة يعني بعد السلام. لماذا؟ لأن الناس ممنوعين من الانصراف حتى ينصرف الإمام. قال ووقوف مأموم بين سواري بين الأعمدة. لماذا؟ لأنها تقطع الصفوف عرفا إلا لحاجة، والحاجة طبعا هذه اللي قوله ابن عمر رضي الله عنه كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إن كان هناك حاجة في مثل هذه الأحوال في التطوع في موضع المكتوبة أو دخوله في المحراب أو إطالته استقبال القبلة أو وقوفه بين السواري فهذا يجيل الكراهة، فحيث وجدت الحاجة زادت الكراهة. قال لحاجة في الكل يعني كل ما سبق. قال وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصر وغيره لماذا ليهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم قال رحمه الله مسألة ما هي الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة. قال ويعذر بترك جمعة وجماعة المريض، هذا الأول، ومدافع أحد الأخبثين الثاني، ومن بحضرة طعام يحتاج إليه يجتهي، والرابع الخائف ضياع ماله أو موت قريبه، الخامس أو ضرر من سلطانه السادس أو مطر ونحوه كالوحل والثلج والبرد الشديد والمطر الشديد. قال أو ملازمة غريب، هذا الثامن، لا وفاء له. لماذا؟ لأنه معسر، والله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، والمعسر يحرم حبسه أو فوت رفقته ونحوهم، الله أعلم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب، والأيمن أفضل، وكره مستلقيا مع قدرة على جنب وإلا تعين، ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض، فإن عجز أومأ بطرفه ونوى بقلبه كأسير خائف، فإن عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل، ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا، فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى. الله يبارك فيك. فصل المؤلف هنا سيتكلم عن صلاة المريض. قال يصلي المريض قائما، هذا الواجب عليه، فإن لم يستطع فعلى فقاعدا، الحالة الثانية. الثالثة فإن لم يستطع فعلى جنب. قال والأيمن أفضل. قال وكرها مستلقيا مع قدرته على جنب وإلا تعين عليه، ويؤمئ بركوع وسجود ويجعله أخفض. إذا كيف يركع يسجد ويؤمئ بالركوع والسجود ويجعله أخفض من ذلك؟ هذا هو قول الحنابلة. ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره أنه يؤمئ برأسه، والله أعلم، لكن هذا هو المذهب عندنا، وذكره غير واحد من الحنابلة أن الإماء يكون بكافة الجسم، وعن ابن عمر أنه يؤمئ بالرأس. قال فإن عجز أومأ بطرفه، طرف العين، ونوى بقلبه كأسير خائف، فإن عجز أو بطرفي طرف العين ونوى بقلبه كأسير خائف. فإن عجز فبقلبه, يعني لا يستطيع أن يفعل شيء من الحركات فلا يفعل الحركات, قال ينوي بقلبه, ينوي أن يركع, ينوي أن يسجد, ينوي أن يقرأ الفاتحة عياذ بالله عفنا الله وإياكم. فإن عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل, ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا. فإن طرأ عجز أو قدرة, طرأ عجز كان قادرا ثم عجز, قال يبني على ما سبق. كذلك إن كان عاجزا ثم صح, كان لا يستطيع القيام ثم استصح وقام, نقول تقوم وتكمل الصلاة وتبني على ما أنت في الصلاة وتبني على ما سبق, والله تعالى أعلم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح, ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من 4 أيام أو ائتم بمقيم أتم. وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا. ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت أحديهما, ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة, وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه, لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة, ولوحل وريح شديدة باردة لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة. والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير, وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة. ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم, وصحت من 6 أوجه, وسن فيها حمل سلاح غير مثقل. أحسنت, بارك الله فيك. الآن يتكلم رحمه الله الإمام ابن بلبان جزاه الله عنا خيرا عن فصل في صلاة المسافر. قال: ويسن قصر الرباعية, لا الثنائية ولا الثلاثية, فالقصر يكون خاصا بالرباعية في السفر الطويل المباح. فإن كان محرما فلا, لأن القصر رخصة, والرخصة لا تستباح بالمحرمات. قال: وسن قصر رباعية في سفر طويل مباح, ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة, تغيب الأحوط. قال: يسن قصر رباعية في السفر الطويل. ما هو السفر الطويل؟ ذكر الحنابلة أن السفر الطويل هو ما كان في 4 برد. قال في جاء في الحديث: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان. والحديث صح موقوفا عن ابن عباس وابن عمر, وكان لا يقصران إلا في 4 برد, والـ4 برد تساوي 16 فرسخا, والفرسخ 3 أميال. فعلى ذلك 16 في 3 أميال يكون المجموع 48 ميلا. ووقع خلاف التقدير في تقدير هذه المسافة على اعتبار أن هناك من يعدها في 3500 ذراع, ومن يقدرها بـ6000 ذراع. فالمعاصرون قرروا أن أنها تقدر بـ3500 ذراع. والمذكور في كتب المذهب أنها تقدر بـ6000 ذراع. فإن كان الذراع ما يقارب من 50 سنتي أو بالتحديد 48 سنتي, فيكون عندنا المجموع 2880. فإن ضربتها في عد الأميال وهي 48 ميل تطع المسافة القصر 138 كيلا و24 متر. وإن جعلتها 3500 ذراع في 48 سنتي يكون المجموع 1680، تضربها في 48 ميل فتكون مسافة 80 كيلو و64 متر. وهذا يعني هي الفتوى عليه عندنا أنها تقدر بنحو 80 كيلا تقريبا، إذا قال الحنابلة تقريبا لا تحديدا، تقريبا لا تحديدا. ومن يقدرها حسب ما قدر في المذهب ذكره الشيخ منصور رحمه الله في الكشاف 6000 ذراع، فتكون المسافة 138 كيلا، والله تعالى أعلم. قال في سفر طويل المباح، قال ويقضي صلاة السفر في حضر وعكسه تامة، لو كان يقضي صلاة السفر في الحضر والعكس تامة تقريبا جانبه أحوط. الآن سيتكلم مؤلف رحمه الله عن الحالات التي يتم فيها المسافر. قال ومن نوى إقامة مطلقة بموضع، يقيم مطلقا، هذا يجب عليه أن يتم. قال أو أكثر من 4 أيام، هذا يتم. لماذا؟ لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في أكثر من 4 أيام، وحتى دخوله مكة صلى الله عليه وسلم دخلها في حجة الوداع في اليوم الرابع وهو يعلم أنه سيبقى فيها أكثر من 4 أيام، لكنه كان يقصر في هذه لأنه كذلك قصة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دخلها في يوم الرابع، لكن أنه يتم في أكثر من 4 أيام لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أو أكثر من 4 أيام أو ائتم بمقيم، هذه الحالة الثالثة، إذا ائتم بمقيم عليه أن يتم الصلاة. قال وإن حبس ظلما، هنا الحالة الرابعة والخامسة، يقصر. قال أو لو ينوي إقامة قصر أبدا، وهذا ما فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال ويباح له المسافر الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحدى أحدهما. قال ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة. إذن يجوز الجمع، يباح الجمع، يباح الجمع للمريض للمسافر وللمريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة. فعند الحنابلة الجمع أوسع من القصر. قال وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه، يعني ليس له أن يجمع بين الظهر والعصر، لكن الجمع بين العشاءين فقط للمطر ونحوهم، بشرط أن يكون هذا المطر يبل الثياب وتوجد معه المشقة. إذن المطر يجوز فيه جمع بين عشاءين بشرط أن يكون هذا المطر يبل الثياب وتوجد معه المشقة. قال ولوحل وريح شديدة، على الأمر الثاني الذي يباح فيه الجمع بين العشاءين للوحل، والحالة الثالثة للريح الشديدة الباردة، لكن لا بهذا القيدين، أن تكون الريح شديدة وباردة لا باردة فقط. قال إلا إن كان بليلة مظلمة، فهنا يباح له الجمع بين العشاءين، والأفضل فعل أرفق به من تقديم أو تأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأرفق، وكره فعله في بيته، أي وكره فعل الجمع في بيته ونحوه بلا ضرورة، فالجمع يكون خاصا عنده، فالجمع عندهم يكون في المسجد، لكن يكره أن يفعله في بيته بلا ضرورة، إن كان ضرورة هناك لا مانع. قال ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما، لو الآن لو جمع تقديم وصلى بين الصلاتين المجموعتين بالراتبة بينهما، قال لماذا؟ لأنه يشترط ألا يفصل بينهما بفاصل، فعندهم كما ذكر المؤلف يبطل الجمع والتقديم براتبة بينهما، وهذه مسألة خلافية. قال وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة، يفرق بينهما بأكثر من الوضوء الخفيف والإقامة. وذكر الحنابلة أن هناك شروط للجمع التقديم وجمع التأخير، فشروط جمع التقديم ألا يفصل بين الأولى والثانية بفاصل طويل كما ذكره المؤلف، والشرط الثاني أن ينوي جمع نوية الجمع عند الأولى، والشرط الثالث هو استمرار العذر إلى فراغ الثانية. هذا شروط جمع التقديم. شروط جمع التقديم ألا يفصل بين الأولى والثانية بفاصل طويل، والثاني نية الجمع عند الأولى، والشرط الثالث هو استمرار العذر إلى نهاية فراغ الثانية. أما شروط جمع التأخير عندهم فهي أن ينوي الجمع في وقت الأولى، وأن يستمر العذر إلى أن يخرج وقت الأولى، والله تعالى أعلم. تفضل. قال تسمح لي بس، قال الآن المؤلف في هذا آخر المقطع يتكلم عن صلاة الخوف. قال وتجوز صلاة الخوف، الخوف من عدو أو سيل أو سبع يطرده، فهذه الحالة يجوز للإنسان فيها أن يصلي صلاة الخوف. قال وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحت من ستة أوجه ذكرت في كتب الحديث، وسن فيها حمل سلاح غير مثقل، يعني سلاح خفيف ليس بثقيل، والله تعالى أعلم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء، ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح وإلا صحت والأفضل بعده، وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال وكره قبله ما لم يأتي بها في طريقه أو يخف فوت رفقة، وشرط لصحتها الوقت وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة، وحضور 40 بالإمام من أهل وجوبها، فإن نقصوا قبل اتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا، ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة، وتقديم خطبتين من شرطهما الوقت، وحمد الله والصلاة على رسوله عليه السلام، وقراءة آية، وحضور العدد المعتبر، ورفع الصوت بقدر إسماعه، والنية والوصية بتقوى الله، ولا يعين لفظها، وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة، وتسن الخطبة على منبر أو موضع عال، وسلام خطيب إذا خرج وإذا أقبل عليهم، وجلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلا، والخطبة قائما معتمدا على سيف أو عصا قاصدا تلقاءه وتقصيرهما، والثانية أكثر، والدعاء للمسلمين، وأبيح لمعين كالسلطان، وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة، والثانية المنافقين، وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة، وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست، وسنة قبلها 4 غير راتبة، وقراءة الكهف في يومها وليلتها، وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغسل وتنظف وتطيب ولبس بياض، وتبكير إليها ماشيا، ودنو من الإمام، وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة ولا يصل إليها إلا به، وإيثار بمكان أفضل لا قبول، وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه، والكلام حال الخطبة على غير خطيب ومن كلمه لحاجة، ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة. أحسنت. قال رحمه الله رحمة واسعة: فصل في صلاة الجمعة. تكلم الإمام رحمه الله عن في المسألة الأولى عن من الذي تلزمه صلاة الجمعة. قال: تلزم الجمعة كل مسلم، هذا الأول، الشرط الأول أن يكون مسلما، وأن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا، ذكرا ليس امرأة، حر ليس بعبد، مستوطن ببناء أي مقيم في داء معتاد لا في خيام أو يسكن أو من يسكن الصحراء وينتقل من مكان إلى مكان. فالمقصود بالبناء المكان الذي يسكن فيه الناس. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا عبد أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، حديث طارق بن شهاب في أبي داود. قال: ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح. لماذا؟ لأنه صلى صلاة لم يطالب بها وترك الجمعة الصلاة الواجبة بحقه. قال: ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح، لأنه صلى صلاة لم يطالب بها وترك الصلاة الواجبة في حقه، وإلا صحت لمن كان يجوز له العذر الصلاة صحت. قال: والأفضل بعده أن أفضل في صلاة الجمعة لمن كان معذورا يصلي بعد الإمام، مثل المرأة والعبد. طيب، الآن المؤلف يتكلم عن مسألة السفر يوم الجمعة. قال: وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال. لماذا؟ لأنه وقت وجوب، وقت فعل الصلاة. إذن يحرم السفر من تلزمه بعد زوال الشمس لأنه وقت فعلها. وكرهها قبله لمن وجبت بحقه ما لم يأتي فيها بطريقه أو يخف طريقته. إذن إن كان يأتي بها بطريقه أو يخف فوات رفقته، أو مثلا في الوقت الحاضر الآن من كان مثلا موعد السفر الطائرة مثلا في وقت صلاة الجمعة، فهذا أو في الحادي عشر قبل صلاة الجمعة، هذا يجوز له. قال: وشرط لصحتها. ما هي شروط صحة الصلاة؟ قال: الوقت، ولم يقل هنا دخول الوقت. قل لاحظوا أن المؤلف هنا قال الوقت ولم يقل هنا دخول الوقت. لماذا؟ لأنه بعد الوقت يصليها ظهر لا جمعة، لأنه بعد الوقت يصليها ظهر لا جمعة، فالوقت وقتها سيأتي الآن. قال: وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، لأن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنه صلىها قبل انتصاف النهار قبل الزوال في أول النهار. ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلىها عند اقتباء الزوال. قال: ووقتها هو وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، فإن خرج الوقت قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة، بناء على أن إدراك الوقت يكون بالتكبيرة كما هو المذهب. على القول بأن إدراك الوقت إدراك الصلاة لا يدرك إلا بركعة، على القول الثاني فلا تدرك إلا بركعة. هذا قال: صلوا، فإن خرج الوقت قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة، على أن بناء على أن ما تأسس في المذهب على أن إدراك الوقت يكون بالتكبيرة، وعلى القول الثاني أنه أدرك إلا بركعة لا يكون إلا إدراك ركعة. قال: وحضور 40 بالإمام من أهل وجوبها. دليل حديث أسعد بن زرارة رضي الله تعالى أنه صلوها وهم 40، وفي حديث ضعيف هو من طريق جابر رضي الله تعالى عنه مضت السنة لأنه في كل 40 وما فوق جمعة وأضحى وفطر. هذا دليل المذهب في الاستدلال لشرطية العدد في الجمعة. طبعا من كان مسألة خلافية، والحديث طبعا حديث جابر رضي الله عنه هذا فيه ضعف من أهل وجوبها. قال: فإن نقصوا قبل إتمامها، أي قبل إتمام الجمعة، استأنفوا جمعة إن أمكن، وإلا ظهرا. ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة، فإن أدرك أقل من ركعة يصليها ظهرا ويصليها بنية الظهر لا بنية الجمعة. لهذا قال الإمام الترمذي أبو عيسى، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. إذن قال: ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة، فإن أدرك أقل من ذلك يصليها ظهرا بنية الظهر لا الجمعة. قال: وتقدم خطبتين من شرطهما. الآن الشرط الأول وقت، الثاني الحضور عدد، الثالث تقدم الخطبتين. طيب، هذه خطبتين لها كذلك شروط. قالوا: ومن شروطها أولا الوقت، شرط الصلاة والخطبة، الوقت هو شرط للصلاة والخطبة. قال: وحمد الله. الثالث والصلاة على النبي رسوله عليه الصلاة والسلام. الرابع وقراءة آية. وخامس وحضور العدد المعتبر. قال ورفع الصوت بقدر إسماعه والنية، لأن الأعمال بالنيات، والوصية بتقوى الله، بتقوى الله ولا يتعين لفظها، بل لو قال اتقوا الله أو أمرهم بتقوى الله لا يتعين، لا يتعين لفظها. قال وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها، أن تكون الخطبتين ممن يصح أن يؤم فيها، يعني صالح للإمامة، وهو المسلم المكلف الذكر الحر المستوطن بالإمام، لا ممن يتولى الصلاة. لا يشترط أن يكون الإمام والخطيب هو من يتولى الصلاة، لكن أن يكون الخطيب أو الإمام هو من أهل وجوبها، هذا هو المقصود للكلام. فلا يشترط أن يكون الإمام هو الخطيب، لكن لابد أن يكون يصح، ليكون أن يتحقق فيهما الشروط. قال وتسن الخطبة، هذه سن الخطبة. قال وتسن الخطبة على منبر أو موضع عالي لكي يراه الناس، وسلام الخطيب إذا خرج وإذا أقبل عليه، وإذا جلوسه إلى فراغ الأذان، وبينهما قليل، والخطبة قائما معتدما على سيف أو عصا. العصا هذا ورد في الحديث عند أبي داود، قال قاصدا تلقاءه، يعني ينظر أمامه، وتقصيرهما الحديث عمار إن طول صلاة الرجل قصد خطبته مئنة على فقهه أو دليل على فقهه، مئنة من فقهه. قال وبينهما قال قاصد تلقاه وتقصيره، والثانية أقصر من الثانية أكثر، يعني أمر الأولى. قال والدعاء المسلمين. قال وبيح لمعين كالسلطان، وكذلك يباح لغير معين، يباح لغير السلطان. طيب ما صفته؟ قال ركعتان، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة، والثانية المنافقين، ورد أن يقرأ فيهما سبح والغاشية. قال وأحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع إلا لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقيم أكثر من جمعة في المدينة، وكذلك العيد، لكن ما كان هناك حاجة زالت هذه الكعبة. قال وقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، هذا من فعله. وورد من قوله في حديث قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع، وبعضهم قال لا، إذا صلى في البيت صلى في البيت ركعتين، وإذا كان في المسجد صلى أربع ركعات. قال وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست. قال والسنة قبلها أربع غير راتبة، لمن ورد عن ابن ماجه كان يصلي قبل الجمعة أربعا، وقراءة الكهف في يومها وليلتها. أما قراءة الكهف في اليوم فهذا هو المعتمد في المذهب كما نص عليه صاحب المنتهى، أما قراءتها في الليل فقد نص على ذلك صاحب الإقناع الحجاوي رحمه الله تعالى، والليلة محل خلاف بين الأصحاب، فصاحب المنتهى أنه نص على اليوم، وصاحب الإقناع نص على أنها في اليوم والليلة، والمؤلف هنا بن بلبان تابع صاحب الإقناع في هذه المسألة. أما قراءة الكهف فهذا ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهذا مثله لا يقال بالرأي، مثله لا يقال بالرأي. قال وأكثر كثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، وغسل وتنظف وتطيب ولبس بياض لأنها أفضل الثياب، وتبكير ليها ماشيا لحديث من ذهب في الساعة الأولى إلى آخر حديث. قال ودنو من الإمام. قال وكره لغيره، أي لغير الإمام، تخطي الرقاب إلا لفرجة، يعني غير الإمام له، لا كره لغير الإمام له، الإمام له أن يتخطى الرقاب إذا لم يكن وصوله إلا بذلك. قال وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة، لا يصل إليها إلا بتخطي الرقاب، لا يصل إليها إلا به، وإثار بمكان أفضل. لماذا؟ لماذا يكره؟ لأنه إثار بالقرب، القرب الإثار بالقرب مكروه كما هي القاعدة، لا قبول، فلا يكره قبول المكان الأفضل، فإن قبل فلا كراهة، وإن رد فلا كراهة، هذا معنى قولهم لا قبول، فإن قبل فلا كراهة، قبل هذا المكان، وإن رد فلا كراهة. قال وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه، لكن الصبي يمكن أن يقام من مكانه لأن الصبي غير مكلف. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر حث على تقييم أهل الحلامي والنهى، قال والكلام حال الخطبة على غير الخطيب، يعني لا يجوز، بل أن نص النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من اللغو المنهي عنه المصلي في الجمعة. قال ومن كلم قال على غير خطيب، فالخطيب يستثنى ويجوز له الكلام. قال ومن كلمه لحاجة، هنا يجوز. لماذا؟ لحديث الرجل الذي كلم الأعرابي الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر هلكت الأموال إلى آخر الحديث. قال ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة فليصلي ركعتين تجوز فيهما، أي فلا يطيل فيهما، والله تعالى أعلم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل: وصلاة العيدين فرض كفاية ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء. وشرط لوجوبها شروط جمعة، ولصحتها استيطان وعدد الجمعة، لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها، وعلى صفتها أفضل. وتسن في صحراء وتأخير صلاة فطر وأكل قبلها وتقديم أضحى وترك أكل قبلها لمضحى، ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا رافعا يديه مع كل تكبيرة، ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا أو غيره، ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح والثانية الغاشية، ثم يخطب كخطبتي الجمعة لكن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الأضحى ما يضحون، وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين والفطر آكد، ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. أحسنت. قال رحمه الله فصل في صلاة العيدين. قال وصلاة العيدين فرض كفاية لأنهما من الشعائر الإسلام الظاهرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وداوم عليها أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال وقتها كصلاة الضحى، من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قال وآخرها الزوال، وآخرها الزوال ابتداء وقت الكراهة الثاني، لأن هذا هو الوارد، أنهم كانوا يصلون عن رسول عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والخلفاء كانوا يصلون بعد ارتفاع الشمس، وهذا هو وقت صلاة الضحى. قال وآخره الزوال، كما قلت لا، هذا هو وقت الكراهة الثاني، يعني ما بينهما هو وقت صلاة العيد. قال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده، أي بعد الزوال، صلوا من غد قضاء، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم من فتتهم العيد أن يصلوها كذا. قال وشرط لوجوبها، هذا يتكلم الآن المؤلف رحمه الله عن شروط وجوب صلاة العيد. قال وشرط لوجوبها شروط جمعة، وهي كونه مسلما مكلفا بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلطا ببناء إلى هذه الشروط، أو هذه الشروط التي شروط صلاة الجمعة. إذن شروط صلاة الجمعة كونه مسلما بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلطا ببناء، فشروط وجوب صلاة العيد هذه هي الشروط. قال وصحتها ماذا؟ يعني تكلم المؤلف رحمه الله عن شروط صحة العيد. قال وصحتها استيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العيد في السفر. قال وعد الجمعة، وقد تقدم في حديث جابر، لكن يصن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها، لمن فاتته الصلاة كلها أو بعضها أن يقضيها، وعلى صفتها أفضل. قال وتصن في الصحراء، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج الصحراء ويصليها، وتخير صلاة فطر وأكل قبلها وتقديم وضحى وترك أكل قبلها لمضحي، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويصلي ركعتين قبل الخطبة، أي صلاة العيد، يكبر في الأولى بعد استفتاحي وقبل التعوذ وإقراره ستا، فتصبح التكبيرات مع تكبيرة الإحرام سبعا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا، فتكون مع تكبيرة الانتقال ستا. قال رافعا يديه مع كل تكبيرة، لما روي عن ابن عمر أنه يكبر ويرفع يديه في الجنائز والعيدين، ويقول بعد التكبيرة بعد كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. هذا مروي عن المسعود رضي الله تعالى عنه. أما دليل الست والسابع فهو حديث عائشة رضي الله عنها، التكبير في الفطر والأضحى الأولى سبعا والثانية خمسا، السبع مع تكبيرة الإحرام وخمسا بدون تكبيرة الانتقال. قال ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى بسبح والثانية في الغاشية، ثم يخطب خطبتي الجمعة، لكن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، ويبين لهم فطري ما يخرجون، يعني يبين لهم في خطبة العيد يوم الفطر ما يجب عليهم في زكاة الفطر. وهذا فيه إشكال من ناحية أن إخراج زكاة الفطر بعد الصلاة مكروه على المذهب، فلهذا اقترح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال والأولى أن يذكر الناس بزكاة الفطر في آخر جمعة من رمضان. قال في الأضحى أيضا حول. قال وسن التكبير المطلق، أي اللي يشرع التكبير المطلق في موضعين، قال ليلة العيد دين والفطر آكد المطلق، والوقت التكبير الذي ليس له وقت، ليس له وقت محدد، متى ليلة العيدين ليلة عيد الفطر إذا غربت الشمس إلى ثاني يوم إلى طلوع الشمس، ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة. هذا مروي عن ابن عمر ابن عمر وابن هريرة والصحابة كانوا يكبرون التكبير المطلق في عشر ذي الحجة. قال ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة. سمش خالد جزاك الله أحسن الله إليك. لا لا بس يأذن الشيخ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وسنة التكبير المطلق لليت العيد وهو التكبير الذي ليس له وقت محدد. قال: ليت العيد إذا غربت الشمس، ليت العيد إلى الثاني يوم من طلوع الشمس. قال: والفطر آكد، وأول الحجة إلى فراغ الخطبة. هذا مروي عن عمر وابو هريرة والصحابة كانوا يكبرون التكبير المطلق في أيام عشر الحجة. قال: والمقيد، هذا النوع الثاني من نوع التكبير الذي يكون بعد صلاة فريضة في جماعة عقب كل فريضة في جماعة فجر عرفة لمحل، هذا مروي عن الصحابة لمحل غير المحرم، ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. لماذا؟ لأنه مشغول قبل ذلك بالتلبية، وقيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لأي شيء تذهب في التكبير أن يكون في جماعة. قال: لحديث لفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يكبر إذا صلى وحده. قال: نعم، إذن التكبير لا يكون إلا في من صلى في جماعة، لما أخذ به الإمام أحمد من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. إذن الفطر المقيد يكون للمحل من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، والمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، والله تعالى أعلم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وتسن صلاة كسوف الركعتين، كل ركعة بقيامين وركوعين، وتطويل سورة وتسبيح، وكون أول كل أطول، واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر. وصفتها وأحكامها كعيد، وهي التي قبلها جماعة أفضل. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك المشاحن والصيام والصدقة، ويعدهم يوما يخرجون فيه ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفا لا مطيبا، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ ومميز الصبيان، فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه: اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. وإن كثر المطر حتى خيف سن قول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. حسنت، بارك الله. قال: الفصل في صلاة الكسوف. والكسوف هو ذهاب أحد النيرين أو بعضهم، ذهاب ضوء أحد النيرين الشمس والقمر أو بعضها. وهل يطلق كسوف أو خسوف؟ هذا مسألة أخرى ذكرت في كتب الموسعات من كتب المذهب وغيرها. قال: وتسن صلاة كسوف ركعتين. وهنا لاحظ أن المؤلف رحمه الله لم يقل فرض كفاية، وقد حكى الإمام النووي رحمه الله الإجماع على سنيتها. إذن لاحظ أن المؤلف لم يقل فرض كفاية، لكن قال: تسن صلاة كسوف ركعتين، كل ركعة بقيامين وركوعين. قال: وتطويل سورة وتسبيح. فالتطويل يكون في السورة في القراءة والتسبيح، لا في القيام من الركوع والجلوس بين السجدتين، فهذه المواضع لا يطيل فيها. قال: كل ركعة بقيامين وركوعين، وتطويل سورة وتسبيح، وكون أول كل أطول، يعني الركعة الأولى الركوع الأول أطول من الركوع الثاني. وعندهم أن الركوع الأول هو الركن وهو الذي تدرك به الركعة، أما الركوع الثاني فإنما هو سنة. فالركوع الأول هو الذي ركنت تدرك اللي هي الركعة، الركوع الثاني هو الذي هو سنة. وورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم زادوا، فهناك من بعض الصحابة من صلى بثلاث ركوعات وأربع في ثلاث قيامات وأربع، فلكن والذي كان ذكر الصفة التي ذكر المؤلف هنا هي قيامين، لكن ورد عن الصحابة أنهم صلوها بثلاث، ورد عنهم كذلك أن صلوها بأربع، أربع قيامات وأربع ركعات غير ذلك من الصور. قال واستسقاء، أي صلاة الاستسقاء. قال إذا أجدب الأرض وحيط المطر، سببها جذوب الأرض أو قحط المطر يعني انحباسه. قال وصفتها وأحكامها كعيد، صفة صلاة الكسوف وصفة صلاة الاستسقاء هي مثل صلاة العيد، تؤدى في الصحراء، تصلى ركعتين مع التكبيرات الزوائد، ويقرأ فيهما تسبح والغاشية استحبابا، وقتها وقت صلاة العيد. قال وصفتها وأحكامها كعيد، وهي والتي قبلها جماعة أفضل، وهذا هو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. في صلاة الاستسقاء قال وإذا أراد الإمام الخروج وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من الظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة، ما ذلك أن يكون أرجى القبول والإجابة، ويعدهم يوما يخرجون فيه، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفا لا مطيبا. لماذا؟ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدليل النقلي، وكذلك الطيب لا يناسب هذا الموضع. لماذا؟ لأنه ليس موضع زينة، والطيب من الزينة، فعندهم يقولون متضرعا متنظفا لا متطيبا، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه موضع لا يحصل فيه الزينة، بل هو موضع افتقار وتذلل لله عز وجل. ومعه أهل الدين الصلاح الشيوخ، ومن كان مميزا من الصبيان. قال فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد. وروي عن الإمام أحمد رحمه الله أن يصلي الاستسقاء كالعيد، يخطب في خطبتين، فالأمون المؤلف يقول خطبة واحدة، وعن الإمام أحمد أنه يخطب فيها خطبتين كخطبتي العيد. قال ويخطب فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه وغروبا نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اسقني غيثا مغيثا إلى آخره، غيثا مغيثا يعني ينقذ الناس سهلا مطبقا مجللا عاما غير رائث أي غير متأخر. قال وإذا كثر المطر حتى خيف سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والأكام. الضراب هي الرواب الصغار، والأكام هي الجبال الصغار. قال وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ويعلم أن الآية هنا زادها لأنها تناسب الحال ولم تجئ في الحديث، فلعذاك فلا يعتقد أنها مشروعة، لكن يقرأ نحوا لا يقرأها أو يقرأ غيرها من الآيات. هذا ما يتعلق بهذا الكتاب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعمل صالح، وأن يتجاوز عن زللنا وخطأنا وسهلنا وجهلنا وسهونا، وأن يرزقنا العلم النافع وعمل صالح، وأن يصلحنا في أقوالنا وأعمالنا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.